وأول الهمزين أي من لفظتين يحذيفه قالون إن متافقين فتحا وفي سوى انفتاح سهلا مقدما وفي اختلاف ما تلا إن فوتح الأول لا إذا انكسر أو ضم فالإبدال في الثاني استقر وإن يكن في لفظة همزان تجاورا فسهلن الثاني وهمزها أنتم بتسهيل يرى كذا رأيت بعد همز صدرا والهمز قطع في مضارع وفي ماض دنا عن خمسة من أحرف كالأمر إن ماضيه كان أربعة والحرف غير البلا منازعة.